نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المتشابهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ذكر هذه الخاتمة رحمه الله، ختم فيها كتاب النزهة، بدأ في طبقات الرواة. الطبقات جمع طبقة، وهم المتساوون في السن أو في الأخذ عن الشيخ، إما أنهم تساووا في السن يعني سنهم واحد، أو بالأخذ من الشيخ. على سبيل المثال الصحابة طبقة واحدة لأنهم أخذوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما التابعون فإنهم طبقات، كبار التابعين، أوسط التابعين، صغار التابعين. أوصلهم ابن حجر في التقريب إلى ست طبقات التابعين، ست طبقات. أتباع التابعين أيضا طبقات، وهكذا. فالناس يعني ليسوا في طبقة واحدة، بل هم طبقات. والغاية من معرفة الطبقات حتى تعرف هل فلان أدرك فلان أم لا. مثلا إذا قلنا نافع مولى بن عمر، وهو يعني من أوسط التابعين، من أوسط التابعين، إذا روى عن عمر بن الخطاب نقول ما أدركه، طبقة عمر كبار الصحابة، وهذا من أوسط التابعين. الذي أدرك عمر رحمه الله هو إيش؟ كبار التابعين، كبار التابعين كأبي عثمان النهدي مثلا. أما صغار التابعين أو أوسط التابعين ما أدركوا زمان عمر بن الخطاب رحمه الله. فالشاهد أن الغاية من معرفة الطبقات تعرف هل الراوي هذا أدرك الراوي هذا أم لا، هذه الغاية. نعم. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العاشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعد في طبقة بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. نعم، لكن أكثر العلم يرون أن الصحابة طبقة واحدة لأنهم تساووا بالأخذ عن الشيخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. نعم، هذا من أفضل كتب الطبقات، الطبقات لابن سعد، هو أفضل كتب الطبقات على الإطلاق، وهو العمدة في هذا الباب. نعم. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، ومن نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقائق قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. نعم، أيضا يعني بالنسبة للتابعين ابن حبان يرى كما أن الصحابة طبقة واحدة، كذلك إيش يرى أن التابعين طبقة واحدة. لكن ابن حجر رحمه الله يعني مشى على قول ابن سعد صاحب الطبقات، هو كاتب الواقدي، يرى أن التابعين ليسوا بطبقة واحدة، فيه المخضرمون وفيه كبار يعني التابعين، في أوسط التابعين، في صغار التابعين. وقلت لكم أن ابن حجر رحمه الله قسوهم إلى ست طبقات في كتابه تغريب التهذيب. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. نعم، كذلك لابد معرفة يعني طبقات كما تعرف الطبقات تعرف المواليد والوفيات. مثلا لو وجدنا الزهري مثلا يروي عن أبو بكر الصديق رحمه الله، نقول الزهري مات، عفوا أبو بكر الصديق مات والزهري لم يلد إلى الآن، لم يولد إلى الآن، مات أبو بكر الصديق رحمه الله والزهري لم يولد. هكذا وجد إيش في يعني كتاب الوفيات، متى هذا ولد، متى هذا مات. فالغاية من معرفة الوفيات والمواليد معرفة إيش؟ انقطاع الإسناد، تعرف أن هذا مات كذا، في كل إسناد منقطع. نعم. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الإسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. نعم، كذلك يعني ينبغي أن تعرف بلدان الرواة، مثلا هذا من نيشابور، هذا مثلا من مكة، لا بد أن تعرف أيضا يعني بلدان الرواة، بلدان الرواة، لأنه قد يأتي يعني راويان بالاسم واحد، مثلا خالد بن وليد، في اثنان خالد وليد، لكن وجدنا أن هذا من مكة قرشي وذاك أنصاري من المدينة. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. نعم، الآن انتقل يا أخوة إلى مسألة المهمة، وهي علم الجرح والتعديل، وهذا علم يعني مستقل. لذلك العلماء في باب المصطلح يقسمون علوم الحديث إلى ثلاث أقسام: علم العلل هذا علم مستقل، وعلم الرجال علم مستقل، وعلم المصطلح. إذن علوم الحديث ثلاثة: علم العلل وعلم الرجال وعلم المصطلح. وما يذكر في يعني علم المصطلح من الكلام في الجرح والتعديل هذا اللي يعني رؤوس أقلام فقط، رؤوس أقلام، وإلا في كتب صنفت خاصة في هذا الباب في علم الرجال. نعم. لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الإطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. نعم، طبعا يا إخوة الجرح هو وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، وضده التعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. إذا قلنا فلان كذاب، إيش هذا؟ جرح، كذاب، إذن لا يقبل حديثه، وصف في الراوي يقتضي رد حديثه. إذا قلنا فلان مجهول، هذا جرح. إذا قلنا فلان متروك، فلان فاسق، إذن وصف في الراوي يقتضي رد حديثه. أما التعديل ضده، وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. إذا قلنا فلان إمام حجة، تعديل. إذا قلنا فلان حافظ ثبت، تعديل. فهذا إيش؟ يقبل حديثه. نعم. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. نعم، مرة يعني هذا الباب أنه لما ذكر أسباب الجرح أنها عشرة، في خمسة جرح بالعدالة وخمسة طعن في ضبط الراوي. نعم. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. نعم. وللجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو وهو ركن الكذب ونحو ذلك. نعم، هذا هو أسوأ الجرح، إذا قال فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو هو ركن في الكذب، هذا أسوأ يعني الجرح، هذا أبدا ما يقبل حديثه أبدا، حتى وإن تاب من الكذب لا يقبل حديثه. نعم. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. نعم، كذا إذا قيل دجال وضاع كذاب، هذا أيضا إخوة يعني هذه الألفاظ يعني تطلق على الكذاب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، ركن الكذب، دجال، وضاع، كذاب، هذه الألفاظ الستة تطلق على الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبدا ما يقبل حتى وإن تاب. وهذا قول الإمام أحمد والحميدي، واختاره ابن الصلاح في علوم الحديث. نعم. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. نعم، هذه أدنى مراتب الجرح، هؤلاء الذين يتقوى حديثهم. قول العلماء الحديث الضعيف يتقوى بالمتابعات والشواهد، أرادوا المرتبة هذه. إذا قيل فلان لين، فلان سيء حفظ، فلان فيه مقال، فلان ضعيف، هذا الذي نعم يتقوى. لذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال أن الجرح ينقسم إلى قسمين: جرح شديد، وهذا أبدا لا يتقوى حديثه وإن كثرت الطرق، كما قيل عنه كذاب والضاع. قال والثاني جرح يسير، وهذا الذي يتقوى حديثه كما قيل فيه لين وفيه مقال. وهذا قول جمهور العلماء. الإمام أحمد رحمه الله فصل في المسألة، قال المنكر أبدا منكر، يعني الضعف الشديد أبدا ضعيف. قال والضعيف قد يحتاج إليه، يعني الضعف اليسير قد يحتاج إليه، يعني في الشواهد والمتابعات. فهذه قاعدة من الإمام أحمد رحمه الله، قال المنكر أبدا منكر، قال والضعيف قد يحتاج إليه، يعني في الشواهد والمتابعات. وهذا هو يعني بيّن هذا أيضا ابن رجب في شرح علل الترمذي. نعم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد. نعم. من هذا أيضا يا إخوان من الجرح الشديد أيضا، متروك. والمتروك تطلق على يعني الفاسق، وتطلق على الذي يكذب في حديث الناس على الناس، أو قيل عنه ساقط، هذا أيضا ساقط يعني متروك. أو قيل فاحش الغلط، يعني فحش غلطه، يعني أصبح كثيرا جدا. أو قيل عنه منكر الحديث، هذه الألفاظ الأربعة كلها تعد في الجرح الشديد. نعم. أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. نعم، هذه الجرح اليسير. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. نعم، كما أن يعني الجرح مراتب، كذلك التعديل مراتب. نعم. وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في الثبت. نعم، قيل إخوة الصحيح أن أعلى مراتب التعديل قول أمير المؤمنين في الحديث، فلان أمير المؤمنين بالحديث، قال هذه أعلى مراتب التعديل. هذه أطلقت على شعبة بن الحجاج، أطلقت على سفيان الثوري، وعلى غيره من أئمة الحديث. نعم. ثم ما تأكدوا بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو صفتين كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. نعم، هذا تأكيد، هذا أيضا مرتبة عالية. قيل فلان حجة ثبت، إمام حافظ، ثقة ثقة، هذه مراتب العليا أيضا. نعم. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الترجيح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. نعم، أما كلمة شيخ يا أخوة، بعض العلماء يرى أن كلمة شيخ معناها مجهول، جهالة، ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث. لكن الذي عليه أكثر العلماء أن شيخ أدنى مراتب إيش؟ التعديل. لكن الصحيح يا أخوة، الصحيح أن شيخ لا تخلو من حالتين كلمة شيخ، إما أن تأتي مقيدة أو تأتي بدون تقييد. إن جاءت مقيدة فهي بحسب ما قيدت به، أحيانا يقول فلان شيخ ثقة، إذن ثقة، فلان شيخ إمام، إذن ثقة، حين يقول فلان شيخ ضعيف من أهل البصرة، إذن ضعيف، فلان شيخ ليس بشيء، إذن ضعيف. هذه العبارات ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في العلل ومعرفة الرجال. الإمام أحمد بن حنبل أطلق هذه العبارات، فلان شيخ ثقة، شيخ لا بأس به، شيخ ضعيف من أهل البصرة، شيخ ليس بشيء. هذه العبارات الأربعة أطلقها الإمام أحمد رحمه الله. فإذا الأول إيش؟ المقيد بحسب ما قيد به. الحالة الثانية إذا جاء مطلقا بدون تقييد ك كقول شيخ هكذا، هذا الذي فيه خلاف. والصحيح كما قال ابن حجر هو أدنى مراتب التعديل، ولا السخاوي يرى أنه مجهول. وهذا قول أيضا ابن أبي حاتم الرازي لما يعني ذكر في كتاب الجرح والتعديل، ذكر أن الشيخ من مراتب الجرح، هي أدنى مراتب الجرح، لكن الصحيح لا، أنها إذا جاءت مطلقة هي أدنى مراتب التعديل، ليست أدنى مراتب الجرح. نعم. قال رحمه الله: وبين ذلك مراتب لا مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرت هاهنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكى بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. نعم، يعني أن الجرح والتعديل لا بد يكون من إمام إخوة، ليس كل أحد يوثق الناس أو يطعن في الناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال: الكلام في الناس ينبغي أن يكون عن علم وعدل، لا عن ظلم وجهل كحال أهل البدع. الكلام في الناس ينبغي أن يكون عن علم وعدل، علم وعدل، لا عن ظلم وجهل كحال أهل البدع. فلا بد أن يكون عالما، حتى أن يعني النووي في التقريب ذكر يعني شروطا للمزكي، أن يكون معروف بالتقى والصلاح، ويعني ذكر يعني صفات كثيرة، ليس كل أحد يعني ينبغي أن يعني يتصدر لهذا الباب. لذلك كان يعني قلة الأمة الذين عرفوا في هذا الباب في مسألة الجرح والتعديل، كأحمد بن حنبل، كحيى بن معين، علي بن مديني، شعبة بن الحجاج، النسائي، وهكذا. نعم. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح. نعم، يعني إذا قال الإمام أحمد فلان ثقة، خلاص ثقة، ما وجدنا أحد وثق الإمام أحمد، إذن يقبل. فالتزكية يعني تقبل من شخص واحد. نعم. خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. نعم، هذا قول الفقهاء، هذا قول الفقهاء والأصوليين، لكن الصحيح كما قال ابن حجر أن لا تقبل من واحد، هذا مذهب أصحاب الحديث، وهو اختيار الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. نعم، هنا الفرق بين الشهادة وبين إيش؟ التزكية. نعم. ولو قيل يفصل بين إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكى إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أيصرا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطرق التزكية. نعم، يعني أن المتشدد يا أخوة من عرف بالشدة، على سبيل المثال يعني يحيى بن سعيد القطان مثلا، من عرف بالشدة إذا انفرد بالجرح ضعف رجل، والجمهور يوثقونه، العبرة بما عليه الجمهور. أما إذا انفرد بالجرح والراوي لم يوثق أحد، إذا يكون مجروح. إذا نقول أن المتشدد يا أخوة له ثلاث حالات: إذا وافق الجمهور قوله كقول الجمهور، إذا قال فلان ضعيف وجدنا الجمهور يضعفونه، حكم الجمهور يقبل قوله. الحالة الثانية: إذا انفرد بالجرح قال فلان ضعيف وجدنا الجمهور يوثقونه، هنا يقبل قول الجمهور ولا يقبل قوله، والسبب أنه متشدد في هذا الباب. الحالة الثالثة: إذا كان راوي لم يوثق أحد أبدا وضعف هذا المتشدد إذن يقبل قول إيش؟ المتشدد، لأن الراوي ما وثق أحد. كذلك يقال في المتساهل، كذلك يقال في المتساهل. المتساهل كذلك إذا وثق رجل وثق الجمهور يؤخذ إيش؟ قوله مع قول الجمهور. أما إذا وثق رجلا ضعف الجمهور العبرة بقول الجمهور ليس بتوثيقه. الحالة الثالثة إذا كان راوي لم يوثق أبدا ووثقه يقبل قوله، يقبل قوله. وإليه يعني يشير ابن حجر أحيانا إلى قوله فلان مقبول، والهيثم يقول فلان وثق. إيش وثق عند الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد؟ يعني ما وجد أحد وثقه إلا ابن حبان. ابن حبان متساهل فيقول إيش وثق. ابن حجر إذا قال مقبول يعني أني ما وجد أحد وثقه إلا ابن حبان، فيقول إيش مقبول، يعني روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر. نعم. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. نعم، هذا تزكية للذهبي. فلا يا إخوة، الذهبي أجود من ابن حجر في الحكم على الرجال. الذهبي رحمه الله أجود من ابن حجر في الحكم على الرجال. من نظر في كتابه الكاشف يرى أنه أجود من كتاب التغريب لابن حجر. نعم. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى. نعم، يعني يقول لم يجتمع علماء اثنان من أهل يعني النقد المعتبرين على توثيق رجل ضعيف أبدا، ولم يسمح يجتمع اثنان من الأئمة المعتبرين على يعني جرح شخص ثقة أبدا، يقول ما تجد هذا. نعم. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. نعم، يعني عنده هو ليس عند الجميع، هذا المسألة ينبغي أن يتنبه لها يا أخوة. هذا الشرط عند النسائي هو ليس عند غيره. النسائي يعني ما يقبل جرح رجل إلا إذا اجمعوا على جرح يعني عنده هو فقط، عنده هو رحمه الله. فهذه ليست قاعدة، إنما هذا يعني ضابط خاص بالنسائي فقط. نعم. وليحضر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذاب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا وتارة. نعم، يعني إخوة أحيانا يكون الجرح من باب يعني الحسد ونحو ذلك، وهذا يقول ما تجده عند المتقدمين أبدا، لأنهم كانوا أهل تقى وأهل عدالة، ما عندهم حسد ولا شيء من بينهم، فما يجرحون الرجل من باب الحسد له أبدا. نعم. وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. نعم. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. نعم، هذه قاعدة يا أخوة، هذه قاعدة أن الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا. إذا قال فلان يعني له حديث كذب فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مفسر بين أنه إيش كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالجرح المفسر يقدم على إيش؟ التعديل. أما إذا كان الجرح هكذا غير مفسر، قال فلان ضعيف، طيب لماذا ضعفته؟ لماذا؟ ما ذكر، إذن لا يقبل قوله، فيكون العبرة مع من قال عنه أنه ثقة. لكن متى يقبل يا إخوة؟ يقبل إذا كان رجل ما وثق أحد أبدا. مثلا وجدنا شخص لا يوجد يعني أحد وثقه، ثم وجدنا إمام قال عنه ضعيف، ما بين الإمام ضعفه، هنا يقبل قوله لأنه في أول أمر كان مجهولا لم يوثق. فوجدنا من يعني بارك فيكم من تكلم فيه فأخذنا بقوله حتى وإن لم يكن مفسرا. وهذه قاعدة ذكرها السبكي رحمه الله، له كتاب اسمه قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي، مجلد كبير اسمه قاعدة في الجرح والتعديل، هو الذي ذكر هذه القاعدة ومشى الأمة على هذه القاعدة كابن حجر وغير من أئمة الإسلام. نعم. لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. على المختار يعني على الصحيح، وهذا قلناه هو قول السبكي. إذن يكون تعارض الجرح والتعديل له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الجرح مفسر، هنا يقدم إيش؟ الجرح. الحالة الثانية إذا كان الجرح غير مفسر، هنا إيش؟ يقدم التعديل. يقدم التعديل. الحالة الثالثة إذا كان راوي لم يوثق أحد، ما وثق أحد، ثم جرح بجرح غير مفسر، يقبل الجرح، يقدم الجرح. نعم. لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. نعم، لكن الصحيح ما ذكر ابن حجر هو قول السبكي، نقف عند فصل. نعم.